بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري في استكمال باب القراءة في الظهر، قال البخاري رحمه الله تعالى: الحديث الثالث: حدثنا عمر هو ابن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خباباً: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، يعني بحركة شعر لحيته. هكذا رواه جماعة عن الأعمش، ورواه بعضهم عنه قال: بتحريك لحيته، ورواه أبو معاوية عن الأعمش فقال: باضطراب لحيته، بيا أيني تثنية لحي، وهو عظم الفك. وقد وهو عظم الفك، عظم الفك. لا يقول عظم، عظم الفك. عظم ايش؟ الفك، الفك، الفكي، الفك. اي نعم، الحنك يعني. نعم، احسن الله اليك. وقد كان غير واحد من الصحابة يستدل بمثل هذا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار. وروى سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا يدل على أنه يحرك لسانه وشفتيه، وإلا كيف تطلب اللحية؟ يعني ما يقرأ في قلبه فقط. لو صلى الإنسان وهو يمر معنى الفاتحة بقلبه لم تجزأ، لا بد من التلفظ، وهذا واضح. إذا نطقت بالكلمات سرا يتحرك حنك الإنسان ولحيته. نعم. وروى سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بتحريك لحيته، خرجه الإمام أحمد. وخرج أيضا من رواية كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: تماروا في القراءة في الظهر والعصر، فأرسلوا إلى خارج بن زيد فقال: قال أبي قام، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه، فقد أعلم ذلك لم يكن إلا بقراءة، فأنا أفعله. وفي هذه الحديث دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين، وبذلك يتحرك شعر اللحية، وهذا القدر لا بد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام. فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي وبعض الحنفية وكثير من أصحابنا، وقال الثوري: لا يشترط، بل يكفي تصوير الحروف، وهو بل يكفي تصوير الحروف. تصوير الحروف. إيه نعم. نعم. وهو قول الخرقي، وهو قول الحرقي من الحنفية، وظاهر كلام أحمد. قال أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته بالقراءة؟ فقال: قال ابن مسعود: من أسمع أذنيه فلم يخافت. فهذا يدل على أن إسماع الأذنين جهر، فيكون سمعت أنت سمع اللي جنبك، هيحتاج هذا شيء محسوس معروف. فالذين اشترطوا أن يسمع نفسه هؤلاء يعني كأنهم لم يراعوا أو لم يتذكروا أن من أسمع نفسه وأسمع من بجواره. نعم. فيكون السر دونه. وكذا قال ابن أبي موسى من أصحابنا: القراءة التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان والشفتين بالتكلم بالقرآن، فأما الجهر فيسمع نفسه ومن يليه. ومن يليه. نعم. باب القراءة في العصر. نعم. باب القراءة في العصر. نعم، أقرأ العصر. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب بن الأرت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. حدثنا مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. هذان الحديثان سبقا في الباب الماضي، والمقصود منهما هنا القراءة في صلاة العصر. وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه مسلم، وفيه أن قيامه في الركعتين الأوليين من صلاة العصر كان على قدر قيامه في الأخرين من الظهر، وفي رواية أنه قدر 15 آية، وفي رواية ابن ماجه أن قيامه في صلاة العصر على قدر النصف من الركعتين الأخرين من الظهر. واختلف العلماء في قدر القراءة في العصر، فقال النخعي: العصر مثل المغرب في القراءة، يعني أن قراءتها تخفف. وعنه قال: تضاعف الظهر على العصر 4 أضعاف. وكذا قال الثوري في قراءة العصر: إنها كقراءة المغرب بقصار المفصل. وقال إسحاق: الظهر يعدل في القراءة بالعشاء، والعصر تعدل المغرب، يعني أنه يقرأ فيها بقصار المفصل. وسيأتي في الباب الذي بعده في تقصير العصر حديث مرفوع. وقال الطائفة: قراءة العصر على نصف قراءة الظهر، وقراءة الظهر نحو 30 آية. ونص على ذلك الإمام أحمد، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري. وقال أصحاب الشافعي: يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة، وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأواسط المفصل، وفي المغرب بقصاره، وإن خالف وقرأ بالطول أو أقصر جاز. وقال الطائفة: يسوي بين قراءة الظهر والعصر، روي ذلك عن أنس بن مالك وروي عن ابن عمر من وجه ضعيف. وحديث جابر بن سمرة الذي خرج مسلم يشهد لذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك. انتهى. أحسن الله. لا إله إلا الله. كل هذه الآثار والأحاديث تدل على الفرق بين الظهر والعصر، هذا هو الثابت في الصحيح من حديث أبي سعيد وغيره، أن صلاة العصر يعني على النصف من صلاة الظهر كما جاء مفصلا فيما تقدم. معنى هذا أنه ينبغي للمسلم أن يراعي ذلك فيه، فلا يسوي بين الظهر والعصر، بل يجعل الركعات أقل في صلاة العصر من صلاة الظهر. وكما جاء في هذه الآثار أن الظهر تشبه بالعشاء، والعصر تشبه بالمغرب. وهذه الأحاديث والروايات تدل على عناية المسلمين، عناية الصحابة والمسلمين بمعرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يتحقق هذا إلا بمعرفة كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف كان يقرأ، كيف الركوع، كيف السجود. صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة في القرآن مجملة، ولكن الرسول بيّنها بفعله عدداً وصفةً، قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً وذكراً وتلاوةً وهكذا. فالسنة تفسر القرآن، فالرسول فسر ما أجمل في القرآن من الأوامر التعبدية، فسرها بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام، كما علم المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا ثم كذا إلى آخره. أحسن الله. نعم بعدك.